أو حال مستقل. وفيها لمن خاف القلى متعزل، فقوله متعزل هذا خبر، هذا إيش؟ لا هذا مبتدا وليس خبر. فيها هذا هو الخبر، ومتعزل هذا هو المبتدا، أي وفيها متعزل. فأخر المبتدا وجوبا لأنه نكرة، وتقدم الخبر وهو شبه جملة مختص، فصار خبر مقدما. وفيها متعزل لمن خاف القلى. هذا الآن لمن خاف العلا حال، حال لمن كما تقدم، حال لقوله متعزل. وفيها متعزل حال كونه، فهو حال للمتعزل، متعزل لأنه مبتدا كما سبق نظيره في صدر البيت. وفيها متعزل حال كون هذا المتعزل لمن خاف القلى. هذا تقرير إعرابه. ومعناه أن الإنسان إذا خاف، معنى العجز، أن الإنسان إذا خاف البغض، والقلى معناه البغض، إذا خفت من البغض من أحد في مكان ولم تستطع أن تجتمع أو أن تعيش معه في ذلك المكان تتعزل. ومتعزل اسم مكان، وهو الصحيح، ويجوز أن يكون مصدرا ميميا أو اسم زمان، لكن كونه اسم مكان هو الأولى. أي وفيها مكان تعزل يذهب إليه من خاف القلى، من خاف القلى يذهب بعيدا من هذا المكان الذي يجد فيه القلى، أي البغض من الناس له. هذا معنى هذا البيت، ونكتفي بهذا. نعم، كم ساعة الآن؟ أيوة. أيوة أيوة. إذا تعدى بإيش؟ بإلى؟ هو هل ترى أن بين الأقوال تعارضا؟ بينهما تعارض وتخالف؟ نعم، على هذا الظاهر هو هذا، لكن أنا أريد حسب ما يظهر من الأحاد اللي نقلت عنهم، هو في النهاية لا يتعارض العقل، لا تتعارض هذه الأقوال. إذا قلت قصد إليه، هذا القصد إليه لا ينافي العلو، ينافيه. وعلى هذا ما يعني ما تخرج به ثمرة خلافية كبيرة في هذا فيما يظهر، تفهم؟ هذا هو الظاهر، هو ذا. إذن فالأمر الخطب سهل من جهة الألفاظ، لأن التعدي كما قال نقل لنقل عن ابن حزم أو كذا، التعدي بإلى يكون بمعنى القصد، وهذا كله يفهم من الأسلوب، الأسلوب العربي يدل على هذا. وفهم مثل هذا الذي جاء في الخلاف هنا إنما يكون بمعرفة أساليب العرب جيدا، حتى تعرف أنه أن مثل هذه القولين لا خلاف بينهما، حتى في العقيدة لا خلاف بينهما. فالخطب سهل لأنه يعدى. شوف تعدية أو الحروف الجري، تجد أن كل حرف من أحرف الجر له معنى خاص، فهذا المعنى الخاص عند استعمال الحرف في التركيب تأتي بالفعل الذي